لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وألحق به العلماء حلق بقية الشعر كالعانة ونتف الإبط مثلا. والثاني اللباس، لكن ليس كل لباس يكون محرما ولا كل ما فيه خياطة يكون محرما. المحرم من اللباس على الرجال 5 أشياء بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. القميص كالثياب التي علينا هذه، يعني الثياب ذات الأكمام، ولا العمائم التي تلف على الرؤوس، ولا البران ولا السراويلات وهي ما يلبس على الرجل وله أكمام سواء كانت الأكمام طويلة أم قصيرة، ولا البرانس وهي ألبسة كالقمص لكن لها قطاء للرأس يتصل بها يستعملها أهل المغرب، ولا الخفاف وهي ما يلبس في الرجل. وكل هذه 5 حرام على الرجال فقط. ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس القميص وأن تختمر، ويجوز أن تلبس الخفاف أو يعني الشراب، يعني الشراب أو ما يقوم مقامه. هذا اللباس. الثالث قتل الصيد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الرابع الجماع ومقدماته، حتى خطبة المرأة في حال الإحرام حرام، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح. كذلك من محظورات الإحرام استعمال الطيب في اللباس أو في البدن إلا ما تطيب به في بدنه قبل أن يحرم فهو يبقى ولا حرج، لكن لو ابتدأ الطيب فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي مات في عرفة قال لا تحنطوه، يعني لا تقربوه الطيب. فلا يجوز للمحرم أن يتطيب بالطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن المحظورات أيضا تغطية الرجل رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات لا تخمر رأسه، يعني لا تغطوه. وأما تغطية الوجه فهي بالنسبة للمرأة خلاف المشروع، وإن انتقبت يعني جعلت نقابا أو برقعا صار حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة. أما بالنسبة للرجل فالصحيح أن الرجل يجوز أن يغطي وجهه ولكن لا يغطي رأسه. والذي ينبغي الإنسان أن يلم بهذه المحظورات وبغيرها من أحكام الحج حتى لا يقع في أمر محظور ثم بعد ذلك يذهب يسأل العلماء. ولكني أقول إن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إن فعلها عمدا ولكن لحاجة فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا قدرنا أن المحرم لا يستطيع أن يكشف رأسه فله أن يغطيه ولكن عليه الفدية عند أهل العلم، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء. والله موفق. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. من الأسئلة التي وردت سائل يقول فضيلة الشيخ ورد في فضل هذه الأيام ما لم يرد في فضل العشر الأواخر من رمضان، فهل هذه الأيام أفضل منها؟ وكيف يتساهل الناس فيها ولا نراهم يجتهدون فيها كما يجتهدون في العشر الأواخر؟ وما هي الأعمال التي تنصحون فيها من يدركها سواء كان في بلده أم في المشارق؟ نعم، هذه الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل الصالح في أيام العشر من رمضان، ولكن الناس يتساهلون بها لأنهم لم يعلموا عن هذا الفضل، كثير منهم يجهل ذلك، وطلبة العلم قد يكون بعضهم مقصرا لا ينشر فضل هذا بين العامة، وإلا فإني أعتقد أن الإنسان المؤمن يحب أن يعلم مواسم الخير المكانية والزمانية حتى يعمل أو حتى يستغل هذه المواسم. وأما ما ينبغي أن يعمل فكل عمل صالح، كل عمل صالح ينبغي الإنسان أن يعمله في هذه الأيام سواء كان في البلد أو في السفر أو في المشاعر، لأن النصوص عامة مطلقة. نعم. هل الذكر في هذه الأيام مطلق أم مقيد؟ ومتى يبدأ الذكر المقيد وما دليله؟ وهل يجتمعان؟ وما صفته؟ وهل الأفضل للحاج التلبية أم الذكر؟ الواقع أن الذكر مطلق في هذه الأيام كلها، من أول يوم إلى آخر يوم إلى آخر يوم من أيام التشريق، لكن أهل العلم قالوا إنه يكون مقيدا من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ومعنى قولهم مقيد أنه إذا سلم من صلاة الفريضة شرع فيه قبل أن يسبح ويهلل التسبيح والتهليل المعتاد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. يعني مثلا إذا سلم وقال استغفر الله ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكن ليس هناك دليل واضح تطمئن إليه النفس، فالأمر في هذا واسع. يعني لو أنه ذكر بعد الصلاة الفريضة الأذكار المعروفة في كل هذه العشر وفي أيام التشريق ثم كبر بعد ذلك فلا حرج عليه. نعم. معصية يكثر الناس منها في الأضحية، وهي التصوير حال الأضحية، ويدعون أنه للذكرى مع أنه لا فائدة فيه، فما نصيحتكم جزاكم الله خير؟ نعم، هذه أول مرة أسمع بهذا، أن الناس يصورون عند الأضحية للذكرى. وأي ذكرى تكون لهذا الأضحية؟ كل الناس يضحون، والذبح كل يعرف يذبح، لكن هذه لا شك أنها واردة علينا وإلا فلا نعرف. على كل حال لا يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى، لأن التصوير للذكرى حرام بكل حال، سواء باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الفورية أو بالآلة الفوتوغرافية التي تحمض بعد ذلك، كل هذا حرام، لأن اقتناء الصور محرم على أي حال كان إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل التابعية وما في الدراهم من الصور والرخصة وما أشبه ذلك مما لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه. وأما مجرد ذكرى فالواجب، وأقول لكم من هذا المكان إن الواجب على من عنده صور للذكرى أن يحرقها، وإلا فإنه آثم، لا سيما ما يفعل بعض الناس من إبقاء صورة الوالد والعم والخال الموجودة في التابعية يتذكرونها، فإن ذلك محرم، وهذا يوجب أن يتعلق القلب بالميت، وربما أدى إلى خلل في العقيدة. فالحاصل أنني أقول يجب على من عنده شيء للذكرى أن يحرقه، وما أما ما دعت الحاجة إليه ولا بد له منه فإنه معذور فيه، لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى هذا فلا يجوز أن يصور الإنسان حاله عند ذبح الأضحية ليبقيها للذكرى، وإذا كان لا يجوز لإبقاء للذكرى بقي أن يكون تصويره ولو بالآلة الفوتوغرافية الفورية عبثا لا فائدة منه. نعم.